قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم 10، ولكن الألف 10 واللام 10 والميم 10. إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من اتبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. قال في هامشه قال أبو عبيد في غريب الحديث قوله مأدبة فيه وجهان، يقال مأدبة ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد به الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس، يقال منه أدبت على القوم آدب أدبا. ومعنى الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه، فهذا تأويل من قال مأدبة. وأما من قال مأدبة فإنه يذهب به إلى الأدب، يجعله مفعلة من ذلك، ويحتج بحديثه الآخر إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن، والتفسير الأول أعجب إليه. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 17 527، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله القرآن. والآدب المضيف، والمأدبة الضيافة، وهو ما يجعل من الطعام للضيف، فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم، فهو غذاء قلوبهم وقوتها، وهو أشد انتفاعا به واحتياجا إليه من الجسد بغذائه. انتهى. وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يبلى كما يبلى الثوب من كثرة اللبس. والحديث رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل القرآن، وفي إسناده إبراهيم الهجري، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه كما في الرواية التي بعده، ورواه الترمذي 2910 عن محمد بن كعب القرضي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انتهى من هامشه. 18 أخبرنا محمد قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه 10، أما إني لا أقول بألف لام ميم 10، ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. قال في هامشه رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في تفسيره، ودل هذا الأثر على أن له بكل اسم 10 حسنات. وفي اللفظ الذي تقدم أن له بكل حرف، وقد اختلف أهل العلم في المراد بالحرف هاهنا. قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر الجزء الثاني 452: وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله ما المراد بالحرف في الحديث، فقال: الكلمة. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف، ولام بثلاثة، وميم بثلاثة. وقد يعسر على فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطن له، فكثير من الناس لا يعرفه. ثم نقل عن ابن مفلح عن ابن تيمية رحمهما الله أنه اختار هذا القول ونصره. انتهى من هامشه. التاسع عشر: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنبأ ابن وهب قال أنبأ يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. قال في هامشه: وفي فضائل القرآن لأبي عبيد عن أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه فقال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وفي الحلية الجزء الأول 213 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها. الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. انتهى من هامشه. العشرون: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه قال: من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. اثنان: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال في هامشه: عقد أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم وإكرامهم، وذكر أحاديث في فضلهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. أما الدنيا فجاءت النصوص بالأمر بإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بتقديم صاحب القرآن أن يصلي بالناس إماما. وأما البرزخ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر يوم أحد أكثرهم قرآنا، وأما في الآخرة فإنه يقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فلا يزال يرتقي في درجات الجنة إلى حيث ما يحفظ من القرآن كما سيأتي. وفي النشر في القراءات العشر الجزء الأول 4 عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرئ القرآن، فقال: يقرئ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انتهى من هامشه. 21. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأ شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج. في هامشه قال في سير السلف الصالحين الجزء الثالث 866 عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي من تابعي أهل الكوفة، روي عن عطاء بن السائب قال دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي عند موته فقال إني لأرجو ربي وقد صمت 80 رمضان. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذاك أقعدني مقعدني هذا وأقرأ في المسجد 40 سنة. انتهى. أما الحديث فقد رواه البخاري 5027 وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، وأجودها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال البزار رحمه الله في مسنده 396 قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، رواه علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وأسانيدها فيها علل، فذكرنا حديث عثمان لجلالته وجودة إسناده واستغنينا به عن غيره. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الأول 202 وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى الجزء الرابع 423 قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. انتهى من هامشه. 22. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الثالث والعشرون أخبرنا محمد قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني في مجلس أقرئ. الرابع والعشرون أخبرنا محمد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. الباب الثالث فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. قال في هامش كان السلف يدرسون ويعلمون القرآن في المساجد بطريقتين. واحد التلقين بأن يقرأ الشيخ القرآن على من حضر من طلابه كما كان جبريل عليه السلام يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان أن يقرأ الطالب على شيخه فيصحح له قراءته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن. أما الاجتماع في المسجد والقراءة الجماعية بصوت واحد فلم يكن ذلك من هدي السلف الصالح ولم يكن معروفا عندهم، بل لما ظهرت أنكروا وحذروا منها. عن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدومه على عبد الملك. وروى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت ولا سمعت ولا أدركت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. وفي البيان والتحصيل وسئل مالك عن القوم يجتمعون فيقرؤون القرآن جميعا السورة الواحدة فقال إني لا أكره ذلك ولو كان بعضهم يتعلم من بعض لم أر بذلك بأسا. قيل له أرأيت إن كان واحد منهم يقرأ عليهم؟ قال لا بأس به. قال وسئل عن القوم يجتمعون فيقرؤون السورة الواحدة فقال لا يعجبني هذا ولا أحبه، ولكن لو قرأوا على رجل منهم واحد أو قرأ عليهم رجل منهم لم أر بذلك بأسا. فقيل له لا، بل يقرؤون جميعا على رجل منهم واحد. قال لا يعجبني ذلك، وأنا أكره الذي بلغني عن بعض أهل الشام يجتمع النفر جميعا فيقرؤون السورة الواحدة. فقال لا يعجبني هذا ولا أحبه، ولكن يقرأ عليهم رجل منهم ويقرؤون عليه واحدا واحدا. أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ لم يكن يفعله أحد، فلا يعجبني ولا أحبه. وفي البيان والتحصيل الجزء السابع عشر 402 سئل مالك عن النفر يكونون في المسجد فيحف أهل المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت اقرأ علينا، يريدون حسن صوته، فكره ذلك وقال هذا يشبه الغناء. فقيل له أفرأيت الذي قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا؟ فقال إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيها، والله ما سمعت هذا قبل هذا المجلس. قال محمد بن رشد إنما كره مالك للقوم أن يقولوا للحسن الصوت اقرأ علينا إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قال، لا إذا قالوا ذلك له استدعاء لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع لشيء يحسن صوته بالقرآن طلبا لرقة قلبه بذلك. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال ذكرنا ربنا فيقرأ عنده، وكان حسن الصوت، فلم يكن عمر رضي الله عنه ليقصد الالتذاذ بحسن صوته، وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن، وهذا لا بأس به إذا صح من فاعله على هذا الوجه. وقول مالك إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيها، إنما اتقى أن يكون التحدث بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسان والالتذاذ بذلك، حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى ذلك مما يجب أن يرغب في إمامته لأجله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالموت ستا فذكرها، أحدها نشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. فالتحذير إنما وقع في الحديث لإيثارهم تقديم حسن الصوت على الكثير الفقه، فلو كان رجلان مستويين في الفضل والفقه وأحدهما أحسن صوتا بالقراءة لما كان مكروها أن يقدم الأحسن صوتا بالقراءة، لأنها مزية زائدة محمودة خصه الله بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه تغبيطا له بما وهبه الله من حسن الصوت لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. انتهى من هامشه. الخامس والعشرون أخبرنا محمد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال في هامشه رواه مسلم وأحمد. وقوله ومن أبطأ به عمله أي من قصر وفرط في العمل الصالح في الدنيا ولم يسارع فيه لم يسرع به نسبه، أي لم ينفعه يوم القيامة شرف النسب. انتهى من هامشه. السادس والعشرون أخبرنا محمد قال حدثنا الفريابي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السابع والعشرون. أخبرنا محمد قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله عز وجل أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله عز وجل ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. قال في هامشه وهنا مسألة لم أقف على روايات صريحة تدل على أن السلف الصالح في القرون المفضلة كانوا يدرسون ويعلمون الصبيان في المساجد كما هو الحال اليوم في كثير من البلدان، وإنما كان هديهم في تعليم الصبيان في الكتاب أو الكتاتيب، وهي عبارة عن مكان صغير يتخذ لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتلاوة القرآن وحفظه. وقد اتخذت هذه المكاتب في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال موجودة إلى اليوم في بعض البلدان. وقد كره بعض أهل العلم تعليم الصبيان في المساجد لما يحدث من ذلك من المفاسد الكثيرة، ومنها 1- أن الغالب من الصغار أنهم لا يتحفظون من النجاسة، ففي آداب المعلمين 98 قال سحنون وسئل مالك عن تعليم الصبيان في المسجد قال لا أرى ذلك يجوز لأنهم لا يتحفظون من النجاسة ولم ينصب المسجد للتعليم. 2- أن تعليمهم في المساجد بالأجرة تكسب، وهي إجارة من جنس التجارات، وقد نهى عن اتخاذ المساجد مكانا للتجارة، وقد نوي عن اتخاذ المساجد مكانا للتجارة كما قال مالك ولم ينصب المسجد للتعليم. قال القابسي في الرسالة المفصلة 208 معلقا على جواب مالك هذا جواب صحيح، وتكسب الدنيا في المسجد لا يصلح، ألم تسمع قول عطاء بن يسار للذي أراد أن يبيع سلعة في المسجد عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة؟ 3- كثرة لعبهم ولغطهم بسبب طول مكثهم في المسجد واعتياد دخوله. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله مجانبة المساجد إذا كان في غير صلاة فسنة مسنونة، بلغوا 7 أو أقل أو أكثر لما يخشى من لغطهم ولعبهم، فأما إن جاءوا بحضور الصلاة فلا يمنعوا. 4- رفع أصواتهم بالقرآن أو غيره مما فيه إزعاج للمصلين. قال ابن تيمية رحمه الله لا يجوز تعليم الصبيان في المساجد، وقال يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان ذلك وقت الصلوات فإنه من أعظم المنكرات. وقال في موضع آخر وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذون المسجد فيه فيكونون يرفعون أصواتهم ويشغلون المصلي فيه ويضيقون عليه، فهذا مما يجب النهي عنه والمنع منه، والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى الجزء الثاني 86. 5- عبثهم بالمصاحف بالكتابة والتمزيق كما هو مشاهد في كثير من المساجد. 6- توسيقهم لفرش المسجد وقد أمرنا بنظافتها. 7- إتلافهم لبعض أملاك المسجد بالتخريب والتكسير. 8- قد يحتاج المعلم إلى عقاب الصبي بالضرب وقد نهي عن الضرب في المسجد. انظر مصنف ابن أبي شيبة الجزء العاشر 43 وغيره. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.